بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة الأحبة، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا موعدنا مع الرأي الذي جنح إليه الإمام أبو جعفر الطبري في معنى قوله تعالى في الآية الثانية من سورة البقرة: هدى للمتقين، وهو ما أفصح عنه بعد أن أورد عددا من الآراء كما رأينا من قبل، رواها بسنده عن أصحابها. قال رحمه الله: وأولى التأويلات بقول الله جل ثناؤه هدى للمتقين تأويل من وصف القوم بأنهم الذين اتقوا الله تبارك وتعالى في ركوب ما نهاهم عن ركوبه، فتجنبوا معاصيه واتقوه فيما أمرهم به من فرائضه فأطاعوه بأدائها. وذلك أن الله عز وجل إنما وصفهم بالتقوى، فلم يحصر تقواهم إياه على بعضها من أهل منهم دون بعض، فليس لأحد من الناس أن يحصر معنى ذلك على وصفهم بشيء من تقوى الله عز وجل دون شيء إلا بحجة يجب التسليم بها، لأن ذلك من صفة القوم. ولو كان محصورا على خاص من معاني التقوى دون العام منها لم يدع الله جل ثناؤه بيان ذلك لعباده، إما في كتابه وإما على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذ لم يكن في العقل دليل على استحالة وصفهم بعموم التقوى، فقد تبين إذن بذلك فساد قول من زعم أن تأويل ذلك إنما هو الذين اتقوا الشرك وبرئوا من النفاق، لأنه قد يكون كذلك وهو فاسق غير مستحق أن يكون من المتقين، إلا أن يكون عند قائل هذا القول معنى النفاق ركوب الفواحش التي حرمها الله جل ثناؤه وتضييع فرائضه التي فرضها عليه. فإن جماعة من أهل العلم كانت تسمي من يفعل ذلك منافقا، فيكون وإن كان مخالفا في تسميته من كان كذلك بهذا الاسم مصيبا تأويل قول الله عز وجل للمتقين. ولا يخفى أن مما يزيد القناعة بعظيم قدر المتقين في ضوء الشمول الذي جنح إليه شيخ المفسرين أن هذا الكتاب الكريم الذي جعله الله هدى لهم يفضي بهم إلى سعادة الدارين كتاب لا ريب فيه، فهو في علو الشأن وسطوع البرهان كما يقول العلامة القاسمي، بحيث ليس فيه مظنة أن يرتاب في حقيقته وكونه وحيا منزلا من عند الله تعالى. والأمر كذلك، لأن العرب مع بلوغهم في الفصاحة والبلاغة إلى النهاية عجزوا عن معارضة أقصر سورة من القرآن، وذلك يشهد بأنه بلغت هذه الحجة في الظهور إلى حيث لا يجوز للعاقل أن يرتاب فيه، لا أنه لا يرتاب فيه أحد أصلا. هذا ولم يدع العلماء أن يجيبوا عما قد يحصل من التساؤل عن تخصيص الهدى بالمتقين، مع أن المتقين مهتدون، فكيف يهتدون ثانيا وما فائدة هذا الاختصاص؟ قال الإمام ابن الجوزي في زاد المسير: فإن قيل فالمتقي مهتد، فما فائدة اختصاص الهداية به؟ فالجواب من وجهين: أحدهما أنه أراد المتقين والكافرين فاكتفى بذكر أحد الفريقين كقوله تعالى: سرابيل تقيكم الحر، أراد والبرد. والثاني أنه خص المتقين لانتفاعهم به كقوله سبحانه: إنما أنت منذر من يخشاها، وكان منذرا لمن يخشى ولمن لا يخشى. ويبدو لي أن القول الذي يميل إليه القلب وهو القول المنصور والله أعلم القول الثاني، الذي يجعل سبب تخصيص المتقين بهدي الكتاب الكريم انتفاعهم به انتفاعا تصلح معه أعمال الجوارح وأعمال القلوب جميعا. يتأيد ذلك بما سبق ذكره من كلام الطبري في معنى هدى للمتقين، وما ذكر الله من أوصافهم بقوله جل ثناؤه: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ونجد في كلام نظام الدين الحسن بن محمد النيسابوري المتوفى بعد سنة 50 و800 في تفسيره غرائب القرآن ورغائب الفرقان أن المتقين لما كانوا هم المنتفعين بالهداية خصوا بالذكر مدحا لهم، كقوله تعالى: إنما أنت منذر من يخشاها، وقوله سبحانه: إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم، مع أنه صلى الله عليه وسلم منذر كل الناس. وأيضا قوله هدى للمتقين كقولك للعزيز الكريم: أعزك الله وأكرمك، تريد طلب الزيادة واستدامة ما هو ثابت فيه. وبوجه آخر سماهم عند مشارفتهم لاقتساء لباس التقوى متقين، وذلك نحو من قتل قتيلا فله سلبه، فهذا من باب تسمية الشيء بما هو آيل إليه. واللطف فيه أنه لو قال هدى للصائرين إلى التقوى بعد الضلال كان إطنابا في غير موضعه، فإن تصدير السورة التي هي أولى الزهراوين وسنام القرآن وأول المثاني بذكر أولياء الله والمرتضين من عباده هو اللائق بالمقام، فاختص الكلام بإجرائه على الطريقة المذكورة. على أن النيسابوري يقول في موطن آخر وفي قوله تعالى هدى للمتقين، ثم في موضع آخر شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس، دليل على أن الناس محصورون في المتقين والباقون كالأنعام بل هم أضل. ولعله أراد بذلك قوله تعالى في شأن الغافلين: أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. وإنما كانوا كذلك لأنهم عطلوا أسماعهم عن سماع الحق، وعطلوا أبصارهم عن إبصاره، وعطلوا قلوبهم عن فقهه، فآل أمرهم إلى أن يكونوا ممن ذرأ ربنا لجهنم وبئس المصير. ذلكم قوله جل شأنه في سورة الأعراف: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. أيها الأحبة، وجميل ما ذهب إليه شيخ المفسرين من تقرير هذه الحقيقة، حقيقة أن القرآن نور وإرشاد وهداية وشفاء للمؤمنين ووقر في آذان المكذبين، ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. فمرد الأمر إلى الإيمان والرغبة في الانتفاع أو عدم ذلك، وذلك ما قرره القرآن في غير ما موطن من آية. قال رحمه الله: فإن قال لنا قائل: أو ما كتاب الله نورا إلا للمتقين ولا رشادا إلا للمؤمنين؟ قيل: ذلك كما وصفه ربنا عز وجل، ولو كان نورا لغير المتقين ورشادا لغير المؤمنين لم يخصص الله عز وجل المتقين بأنه لهم هدى، بل كان يعم جميع المنذرين، ولكنه هدى للمتقين وشفاء لما في صدور المؤمنين ووقر في آذان المكذبين وعمى لأبصار الجاحدين وحجة لله بالغة على الكافرين، فالمؤمن به مهتد والكافر محجوج. ويرى الإمام البغوي أن تخصيص المتقين بالذكر تشريف لهم، أو لأنهم هم المنتفعون بالهدى، جاء ذلك في تفسيره معالم التنزيل. وبعد، فالذين يغبطون حقيقة هم أولئك الموفقون الذين يتخذون من هذه المكانة السامقة التي أعطاها ربنا للمتقين باعثا على أن يغذوا السير في طاعة الله واجتناب كل ما من شأنه تعكير صفو السلوك إليه سبحانه، كيما يفوز بما فاز به أولئك الأبرار، فينتفع انتفاعا حقيقيا بهدي الكتاب العزيز وبيانه من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ولا بد لذلك بعد عون الله من عزائم الرجال وتشمير الصادقين. أورد الإمام البغوي في معالم التنزيل قول عمر رضي الله عنه لكعب الأحبار: حدثني عن التقوى. فقال: هل أخذت طريقا ذا شوك؟ قال: نعم. قال: فما عملت؟ قال: حذرت وشمرت. قال كعب: ذلك التقوى. وقال عمر بن عبد العزيز: التقوى ترك ما حرم الله وأداء ما افترض، فما رزق الله بعد ذلك فهو خير إلى خير. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد إمام المتقين وسيد الهداة المبلغين، وعلى آله وصحابته ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. والسلام عليكم ورحمة الله.